حبيبي يا رسول الله. يا خاتم المرسلين ومنبيه تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة آوية ان كنت لم تنعم بظل ابوة فالله اثر ان يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمتي تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تغفل شاكرا. تعطيك ثدي اخيك ترفض ابيا. عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العداد او يحيد ترابيا. عجبا لطفل كان في ارضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضية. الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جارية. تسقي العطاش اذا دعيت بمضطعم فيفور منه الماء شهشا صافيا. اتكون زمزم بعض كفك ام لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وقد غفر ذنبك ورفع ذكرك ووضع عنك وزرك واكرمك وكرمك ومع ذلك قال لك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افان مت ايها الاخوة المؤمنون ومتابعة لهذه الليلة القرآنية التي ننقلها لحضراتكم تكريما لراحلة كريمة زوجة لوالد كريم هو الحاج احمد ابو شهد وام لاخوة اعتز بهم استاذ خير والدكتور فتحي ومجدي وصلاح وام اخرى لاخي الحبيب احمد عبد المطلب اسماعيل والسيد الرائد حسين واهلها جميعا. ونحن نشارك تكريمها في هذه الليلة شاكرين لكل من شاركنا العزاء من جميع بلاد محافظة الشرقية وغيرها. ايها الاخوة المؤمنون وكما قلت آنفا نستضيف لكم من اعلام قراء الاذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي وفضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي ومعنا ايضا اخ حبيب يعتبر حلي لهؤلاء الضيوف فضيلة الشيخ شيخنا مبارك. ايها السادة ونعيش الان مع تلاوة قرآنية مباركة من معجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يتلوها علينا علم من اعلام اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة علم من اعلام مصر والعالم الاسلامي الصوت اللامع المحمود الشيخ محمد الديسي يتفضل للصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها Mm-hmm. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين بإذن الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربك وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين بإذن الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب بسم الله تنزيل الكتاب من الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده وهمت كل أمة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن ومن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا Oh, فادعوا الله رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقى من أمره على من يشاء من عباده على لمن الملك اليوم لله إن الله سميع عليم.